بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: واجب الغسل إذا التقى الختانان. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله: واجب الغسل، واجب الغسل إذا التقى الختانان، واجب الغسل إذا التقى الختانان. يعني هذا ترجمة من الإمام مالك رحمه الله فيها التصريح يعني بالوجوب في ما إذا التقى الختانان، والمقصود بالتقاء الختانين يعني هو أن يحصل يعني علاج طرف الذكر بحيث يعني يكون محل الختان من الرجل يعني التقى مع محل الختان من المرأة، فعند ذلك يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، وإنما بحصول التقاء الختانين فإنه يجب الغسل عند ذلك. ومعلوم أن الختان من الرجل هو الغلفة التي تكون على رأس الذكر، فإذا قطعت يعني صار محلها وراء الحشفة، فإذا يعني حصل علاج الحشفة وتلاقى الختان الذي هو يعني الذي وراء الحشفة مع الختان المكان الذي يقطع من المرأة، فعند ذلك فإنه يجب الغسل. أما إذا كان اللمس يعني مجرد لمس من فوق ولا حصل العلاج، وإنما حصل أنه مس الفرج الذكر من الخارج دون أن يكون، فهذا لا يقال فيه علاج، لا يقال فيه أنه ينقض الوضوء، وإنما المقدور إذا حصل علاج الحشفة والتقى محل ختان الرجل مع ختان المرأة فعند ذلك يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث يعني ذلك وإن لم ينزل، يعني في بعض الأحاديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ وإن لم ينزل، ومعنى ذلك أنه بمجرد التقاء الختانين فإنه يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. ومعلوم أن الختان بالنسبة للرجل لازم وواجب، لأنه لا تكون الطهارة إلا بإزالة هذا القلفة التي يغطي الحشفة، ولو بقيت فإن أنه يخرج البول من الذكر ويكون في داخل هذه الغلفة، ولهذا وجب قطعها يعني حتى تكمل الطهارة. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء الصحابة الثلاثة، من هم؟ أبو بكر، قال أن عمر وعثمان، عمر وعثمان وعائشة، عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يعني يرون يعني الاغتسال أو وجوب الاغتسال عند التقاء الختانين. نعم. قال: عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. نعم، سعيد المسيب هو أحد فقهاء المدينة السبعة. عن هؤلاء الثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفتان الراشدان وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. سماع السعيد بن عمر، سماع سعيد المسيب بن عمر، ما أدري، لكن سعيد المسيب متقدم وسبق أن ذكرت يعني أن في كتاب هذا اللي هو ابن القيم على سنن أبي داود يعني شيء يدل عليه في باب الشعر فيما يتعلق باب الشعر, يعني ذكر فيه يعني ما يفيد بأن سعيدا أدرك عمر وأنه سمعه منه, يعني أنه صحيح في كتاب سنن أبي داود في تهذيب السنن يعني على اختصار المنذري ذكر في كتاب الشعر يعني هذا المعنى عن سعيد المسيب وأنه أدرك سماع عمر وأن سماع من صحيح. نعم. قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها, إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله بالنسبة لعائشة, هذا عنها وحدها, والذي قبله يعني عنها وعن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. فأبو سلمة سأل عائشة رضي الله عنها عن يعني عن ما يوجب الغسل. نعم. فقالت إن مثلك مثل الفروج مع الديكة. الفروج هو يعني الفرخ الصغير من الدجاج, يعني ويكون مع الديكة, فإذا يعني حصل صياحها صاح معها, يعني إنه يتبعها ويقلدها. وقيل في معنى ذلك أنه كان يعني أنه صغير وأنه يعني يسأل عن هذه الأمور التي ما بلغها ولم يصل إلى حدها لأنه صغير, وقيل يعني وقيل غير ذلك, لكن المقصود من ذلك أن عائشة رضي الله عنها بيّنت أنه إذا التقى الختانان فإنه يجب الغسل. فهذا الأثر عنها مثل الأثر السابق عنها وعن عمر وعثمان. نعم. فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. هذه مداعبة يعني, ولكن المقصود يعني الجواب أجابته في الآخر, يلتقى الختانان فقد وجب الغسل. قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد بن عبيد أبو النضر هو سالم بن أبي أمية وهو ثقة. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. نعم. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا سلمة أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وأنها يعني سألها أبو موسى الأشعري, وقدم بين يدي سؤاله أنه يعظم يعني هذا الشيء وأنه يستحي من أن يذكر ذلك, يعني لأنه يتعلق بالنساء وما يتعلق ب يعني حاجة الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال. يعني مهد له بهذا الثلاث. قالت ما كنت سائلا عنه أمك اسألني, يعني أمك التي ولدتك ما كنت سائلا إياها عنه اسألني, لأنها هي أمه أيضا, يعني أم المؤمنين رضي الله عنها أمهات للمؤمنين كما قال هو أزواجه أمهاتهم, أزواجه وأزواجه أمهاتهم, يعني ما كنت سائلا أمك اسألني. ومعلوم أن يعني أن الأمومة يعني أمومة دينية وأمومة طينية, فأمومة الولادة أمومة طينية لأنه جزء منها، وأما هذه دينية لأنها يعني خص الله أمهات المؤمنين بأنهم بأن زوجات الرسول بأنهن أمهات المؤمنين وأنهم زوجاته في الدنيا والآخرة، أمهات المؤمنين زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. فقالت يعني له يعني لأبي موسى، إيش قال الجواب؟ قالت يا أبي موسى، قالت ما كنت سائلا عنه أمك فسلني. نعم. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا من كلام عائشة، ولكنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث يعني ذكره مسلم في صحيحه، شوف 1367 ولا 500 ولا شوف الرقم هذا 1367 في مسلم هذا أو غيره 1367 ليس هو. عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحيي إن أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. فقلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا يفيد بأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكرت وأسندت ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني سواء أنزل أو لم ينزل. والحديث الذي قبله عند مسلم فيه ولفظ إن لم ينزل. نعم، اقرأ الحديث اللي قبله في مسلم. في مسلم قال عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل. قال زهير من بينهم بين شعبها الأربع بين أشعبها. ثم قال حدثنا عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. على كل هو يعني جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم وإن لم ينزل، ومعلوم أنه يعني سواء التقى الختانان أو أنها يعني حصل العلاج الكامل وحصل جهد ولم ينزل فإنه يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل وجاء ذلك موقوف على بعض الصحابة، وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال له زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن يعني زيد بن ثابت وعن أبي بن كعب، وأن النتيجة أنه وجوب الغسل على من حصل منه التقاء الختانين أو العلاج. قال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. نعم، يصيب أهله يعني يحصل منه المجامعة ولكن لا ينزل، يعني يحصل منه الإكسال وهو أنه يعني لا يحصل منه الإنزال، فإنه يجب عليه الغسل. فيعني فقال محمود أن زيد بن ثابت أنه يعني يقول بالغسل، قال إنه نزع عن ذلك يعني رجع عن ذلك، يعني معناه أنه رجع عن ذلك في آخر أمره ومعنى ذلك أن الحكم هو الاغتسال عند العلاج أو عند التقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل. والذين قالوا يعني أنه يعني عليه الاغتسال أنه لا يكون إلا من الإنزال استدلوا بالحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء إنما الماء من الماء، لكن هذا يعني منسوخ بهذا الحديث الذي يعني فيه أن الذي فيه الإنزال. ثم أيضا يمكن أن يحمل الماء من الماء على ما إذا كان في الاحتلام، لأن الاحتلام مبني على الإنزال فإذا الإنسان رأى في منام أن احتلم فلم يجد ماء فإنه لا ليس عليه اغتسال، لكن إذا وجد ماء فإنه عليه الاغتسال. وعلى هذا فيكون يعني الماء من الماء يعني إما منسوخا أو أنه يحمل على ما إذا كان في حال الاحتلام، لأن الاغتسال في حال الاحتلام مقيد بحصول الإنزال وحصول الماء. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان وهو ثقة، نعم، عن محمود بن لبيد الأنصاري، نعم، وهذا من صغار الصحابة، نعم، عن زيد بن ثابت، نعم، قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا الأثر مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. أعد الإسناد. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ثم ذكر يعني باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. يعني هو إيش الباب؟ وضوء الجنب يعني الجنب يعني عندما يريد أن ينام أو يريد أن يأكل فإنه يتوضأ وينام، ومع ذلك وذلك في تخفيف الجنابة، لأن في هذا تخفيف الجنابة لا سيما كونه يعني غسل فرجه وأزال يعني الآثار التي يعني حصلت بسبب الجماع، فإن في ذلك تخفيف للجنابة. وهذا يعني الذي جاء يعني خرجه البخاري ومسلم وغيرهما، يعني هذا الحديث أو هذا الأثر هو إيش لفظ الحديث. قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، نعم، فقال له صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم، وهذا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم رووا هذا الحديث، ستة كلهم رووا هذا الحديث، نعم. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، نعم، قال عن عمر قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم، نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، نعم، قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. يعني معناه توضأ، لكنه ما ذكر هنا غسل الرجلين، لكنه يعني جاء عنه في الحديث السابقة أنه يتوضأ، أنه يتوضأ، والوضوء كما هو معلوم بفروضه الأربعة التي هي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه فروض الوضوء، والوضوء للصلاة هو بهذا. فيعني تخفيف يعني تخفيف الجنابة قبل النوم جاء يعني في هذه في الأحاديث الصحيحة وفي بعض الآثار عن بعض الصحابة. نعم. قال الإسناد عن مالك، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. ثم قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه للمرفقين. مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. أعد الإسناد. مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وصلى على وعلى جلده أثر الماء. ثم ذكر يعني هذا الحديث ولكنه مرسل، عطاء بن يسار. عطاء بن يسار نعم. نعم. عطاء بن يسار يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث متصل من حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم برقم يعني 785 785 ليس هو الأرقام المكتبات الجيبية تقييماتها تختلف شيخنا. ها؟ هذا مثلا 875 هذا 85 785. قال عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وهذا الحديث يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه كأن ذلك قبل أن يكبر، لأن الحديث الأثر عن مالك أو الذي ذكر مالك الكبر، ولكن الذي في صحيح مسلم تنصيص على أنه قبل أن يكبر، وإنما قال مكانكم ثم إنه اغتسل وجاء وكبر ودخل في الصلاة. فيعني فذكر كبر يعني يمكن أن يحمل على أنه أراد أن يكبر، على أنه أراد أن يكبر يعني حتى يتفق مع التنصيص على أن ذلك قبل أن يدخل في الصلاة، لأنه يعني لو كان يعني دخل في الصلاة يعني ما يتركهم قائمين يروح يتوضأ ويأتي، وإنما المقصود كما جاء موضحا في صحيح مسلم في أنه قبل أن يكبر وأنه اغتسل وجاء وكبر، فعلى هذا يحمل قوله كبر على أنه أراد أن يكبر. قال عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن زييد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يكن يرى وأذن وأقام وأذن أو أقام أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وهذا فيه أن يعني أن عمر رضي الله عنه يعني رأى يعني في ثيابه يعني أنه قد احتلم، ويعني وكان يعني ما عرف ذلك إلا بعد أن صلى، فيعني توضأ وعاد الصلاة لفظ الحديث قال أن قال ذهبت مع عمر للجرف. نعم قال نعم. فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل. نعم. فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وصلى ما رأى في ثوب واغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. نعم يعني هذا يعني قوله أنه غسل معلوم أن الغسل إنما هو للتنظيف وليس للنجاسة لأن المني طاهر وليس بنجس وإنما المقصود من ذلك إزالة القدر وأن لا يرى يعني المنظر الذي يعني لا ينبغي أن ينظر إليه يعني على أنه شيء يعني قذر وإلا لا يقال له ليس بنجس ليس غسل النجاسة لأن المني طاهر ولهذا يفرك إذا كان يابس ويغسل إذا كان يعني رطب بحيث أنه يزول يعني هذا الذي يستقدر الشيء الذي يستقدر منظره فالمقصود ذلك هو ليس إزالة نجاسة وإنما هو نظافة ونزاهة وعدم يعني رؤية يعني شيء يعني لا تشتهي النفوس ولا يعجب الناس النظر إليه. أعد فآخر إشكال فغسل نعم. وغسل ما رأى في ثوبه نعم. ونضح ما لم يرى نعم. وأذن أو أقام نعم. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا يعني متمكنا يعني أنه يعني بعد وقت يعني من ما هو يعني في أول الضحى وإنما متمكن في الضحى يعني متقدم فيها زيادة ليس قريبا من طلوع الشمس. نعم الإسناد قال مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلت نعم. عن عمر نعم يعني الآثار ثلاثة كلها تتعلق بذهبه إلى الجرف. نعم نعم هذا أولها هذا أولها. نعم قال عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من احتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وهذا مثل الذي قبله. نعم قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار عن نعم. عمر وهذا ثقة إسماعيل بن أبي حكيم. نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه الجرف فوجد في ثيابه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ومثل الذي قبله أنه كان صلى بالناس وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا صلى بالناس ويعني عليه جنابة أو وهو محدث أو عليه نجاسة فإنه يعني الذين وراءه تصح صلاتهم يعني إذا حصل ما حصل إلا بعد ذلك صح صلاتهم وأما الإمام هو الذي يعني صلى محدثا أو عليه جنابة فإنه عليه أن يعيد الصلاة عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة أو إذا كان على غير وضوء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. أما إذا كان عليه نجاسة ولم يعلم بها لبهر الصلاة فإن صلاته صحيحة أيضا صلاته صحيحة وإنما الذي عليه الإعادة فيما الحدث سواء حدث أكبر أو أصغر فإن الأكبر لابد فيه من الاغتسال والحدث الأصغر لابد فيه من الوضوء فيكون يعني على هذا أن إذا صلى عليه نجاسة ولم يعلم بها لفار الصلاة فإن ذلك لا يؤثر والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وعوفين عليه شيء من القدر ولما كان في أثناء الصلاة جاءه الوحي فنزع خلع عليه وخلع الناس نعالهم فلو كان ذلك يؤثر لبدأ الصلاة من أولها لكنه اعتبر ما مضى وواصل فكذلك لو لم يعلم بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة تكون صحيحة فيما يتعلق بالنجاسة التي على الثوب. وأما الحدث سواء أكبر أو أصغر فلا بد فيه من إعادة الذي صلى وهو جنب أو صلى وهو محدث أصغر، لا بد من الاغتسال إذا كان جنبا أو الوضوء إذا كان يعني غير جنب. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار. نعم. أن عمر بن الخطاب، سليمان بن يسار هو أحد فقهاء المدينة السبعة، نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطرق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال عمرو العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر الخطاب وعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد ثيابا، أفكل الناس يجدون ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأنه احتلم وكانوا في سفر وأنه ما كان معهم ماء فذهب على بعيره حتى وجد الماء واغتسل وغسل يعني ما صار في ثيابه، فقال له عمرو العاص يعني لو أخذت يعني لو معنى ثياب لو أخذت يعني ثيابا بدل هذا، فأنكر عليه وقال وهل كل يجد الثياب، وأنه لو فعل ذلك لكان سنة يعني يقتدى به لأنه خليفة الراشد، وقد قال صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني فليس كل يعني يستطيع أن يكون عنده ثياب، ولكن إذا حصل غسل يعني ثياب يعني سواء من نجاسة أو من شيء مستقدر كآثار الاحتلام فإن الصلاة فيه لا بأس بها، وأنها صلاة في شيء اعتبر طاهر، بل كما قلت حتى لو لم يغسل يعني لو لم يحصل غسل يعني للثوب الذي فيه المني فإن المني طاهر. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. نعم. وهو ثقة. نعم. عن عمر. نعم. قال يحيى قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه، قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر الخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يعني رأى في ثوبه أثر احتلام، وأنه يعني اعتبر يعني آخر نومة نامها فيعني معناها الاحتلام يكون فيها، وأنه أعاد يعني بعدما اغتسل الصلوات التي صلاها بعد ذلك النوم، يعني معناه أنه أثر وجد أثر الاحتلام ولكنه حصل منه عدة نومات فاعتبر النومة الأخيرة التي هي التي يكون حصل فيها الاحتلام، وأنه يعني يغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها بعد يعني هذه النومة الأخيرة. نعم. قال حدثنا مالك عنه قال يحيى قال مالك عن رجل أو في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام. نعم. قال رحمه الله تعالى قال مالك إيش؟ قال يحيى قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام. نعم. ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه. نعم. قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يدري ولا يرى شيئا ويرى ولا احترم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. يعني هو الاعتبار بوجود الماء، لأن الإنسان يعني إذا وجد الماء يغتسل سواء ذكر احتلام أو ذكر احتلام، لكنه إذا ذكر احتلام ولا في ماء يعني ما يلزم شيء، كما جاء في المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم هي إذا رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء، يعني وقد مر ذكر الماء من الماء وأنه قد يكون يحمل على ما إذا كان عن احتلام، لأن ما كان احتلام لا يكون اغتسال إلا مع وجود الماء، أما إذا ذكر احتلام ولا وجد ماء فإنه ليس عليه اغتسال ولا يقال إنه جنب. وهذا الأثر عن مالك فيه أنه يعتبر النوم الأخيرة وأن الاحتلام حصل فيها فيغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها بعد تلك النومة، نعم، على اعتبار أنه صلاها وعلى جنابة فلا يعتبر، نعم. قال رحمه الله تعالى غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال عن مالك والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. شيخنا الله يسلمكم، مسألة مس الأنثيين ترى فيه المسألة شيخنا فيها إجماع، ها؟ شيخنا فيها إجماع المسألة على ويش؟ على أنها ما تنقض، ها؟ ما ينقض أنا إيش؟ ما ينقض وين الإجماع هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: جملة قول مالك وأصحابه أن مس ذكره بظاهر يده أو بظاهر ذراعيه أو باطنهما أو مس أنثييه أو شيئا من أرفاغه أو غيرهما أو شيئا من أعضائه سوى الذكر فلا وضوء عليه. وقال: النظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدا مفضيا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب. الظاهر والأصل أن الوضوء المجمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل. ما أدري هذا قضية الإنسان يعني يمس فرجه أو دبره، كل ذلك ينقض الوضوء، كل ذلك ينقض الوضوء. لا بس كلام عن الأنثيين. نعم، والأنثيين الذكر والأنثيين والدبر كلها إذا لمسها الإنسان انتقض وضوءه. قال ابن هبيرة بس هذا يعني كلام الأخير وش قال؟ إن اللي في أوضح منه. إيش؟ عندنا إجماعات أوضح. إيش؟ سأقرأ ما هو أوضح منه. قال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: أجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه. لا، هذا مبني على أئمة الأربعة، لأن ابن هبيرة وكذا يقصد الأئمة الأربعة، مو إجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني: لا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين، من الفرجين هذا ما من سائر البدن، والأنثيين من الفرجين كالرفغ والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم. كيف يقول؟ لا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين، أيوة، من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم. أعد إيش؟ لا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين، أيوة، من سائر البدن كالرفغ الرفغ والأنثيين والإبط. الإبط ما له دخل، يعني بعيدا عن منطقة التحريم، ولكن الأنثيين هي بين هي بين أقول بين الدبر والقبل، فهي حكمها حكمه يعني هي بينهما يعني الطرفين يعني يكون أقول هذا يحتاج إلى بحث. لكن وكذلك ذكر الإبط يعني الإبط هذا بعيد عن محل، فهذا يبحث أقول يبحث يعاد البحث في هذا ينظر البحث، لأن ما دام الدبر لمسه ينقض الوضوء والفرج والذكر الوضوء هذا بينهما الأنثيين بينهما أو منهما. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الإليتين. وقال أصحابنا قال أصحابنا لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الإليتين. هذا كلام الشافعية. وقال ابن قاسم في حاشيته على الروض معلقا على استثناء البهوت للأنثيين من النواقض. وإيش هو؟ قال ابن قاسم في حاشية الروض معلقا على استثناء البهوت. إيش؟ معلقا أيوة. على استثناء البهوت للأنثيين من النواقض، أي لا ينقض مس الأنثيين وهما الخصيتان إجماعا. وسئل ابن باز رحمة الله عليه: هل مس الخصيتين ينقض الوضوء؟ فقال: لا، الخصيتان لا تنقض الوضوء، الذي ينقض الذكر خاصة، الخصيتان لا ينقض مسهما، في تعليقه على الروض المربع. شيخ ابن باز؟ نعم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام المجلد الأول: مس الأنثيين هل ينقض الوضوء؟ الجواب: لا، حتى وإن كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. والله يعني قضية الأنثيين متصلة بالذكر وهي بين القبل والدبر، يعني فالاحتياط والسلامة أنها تنقض الوضوء. يقول السائل: حفظك الله، لو أن شخصا احتلم ولم ينزل وتأكد من احتلامه فماذا عليه؟ إذا كان لم ينزل ليس عليه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة يعني قال نعم هي إذا رأت الماء، هل على المرأة من غصن إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فالاحتلام بدون ماء ليس فيه اغتسال، وإنما الاغتسال بوجود الماء سواء ذكر احتلام أو ما ذكر احتلام. يقول شيخنا: أنا مريض الكلى وليس عندي بول من الأمام، وليس عندي بول من الأمام. وش الكلمة ذي؟ بول بول بول ها؟ نعم بول بول نعم نعم من الأمام. أيوة. ولكن أجد مثل المني يخرج مني بين الأوقات، فماذا أفعل؟ يعني يجد من الأمام، يجد من الأمام شيء يخرج منه، يقول الأمام يخرج منه منين؟ السؤال غير واضح. ها؟ ما اتضح لي. إيه؟ ما اتضح. يا شيخ مريض كلى وما عنده بول من الأمام، هو سؤال يا شيخ. أنت سائل؟ أنت سائل؟ أيوة نعم. أنا أيوة. وشو؟ أنا مريض كلى بغسل كلى. وما عندي بول من الأمام. لكن بين الأوقات أجد مني يخرج مني. من الذكر. من الذكر. أيوة. أفعل. أبت خارج من السبيل، الخارج من الذكر كله ينقض الوضوء. نعم. كل خارج من من من من السبيلين ينقض الوضوء. نعم. سواء كان بول أو غير بول. يقول شيخنا: شخص توضأ وهو جنب لتخفيف الجنابة ثم خرج من السبيلين شيء، فهل يبطل الوضوء؟ نعم، إذا خرج من السبيلين شيء بعد الوضوء ينقض، لكنه يعني كما هو معلوم هو هو يعني وهو الوضوء ليس بواجب وإنما هو مستحب. وإلا لو أن إنسان نام وهو لم يتوضأ ما يقال أنه فعل أمرا محرما. يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء كان أنزل أو لم ينزل. نعم. فكيف نفهم حديث الماء من الماء؟ أنا قلت أن العلماء قالوا أن هذا منسوخ الذي هو الماء من الماء، أو أنه يحمل على ما إذا كان في الاحتلام، لأن الاحتلام ما يكون إلا بالماء، لا يكون الاغتسال الذي هو الماء إلا بخروج الماء الذي هو الإنزال في حال الاحتلام. أما يعني إذا كان في غير ذلك فالحديث واضحة في أن التقاء الختانين أنه يوجب الاغتسال. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الختان واجب بالنسبة للرجل. نعم. فإذا كان الرجل كافرا ثم أسلم ودخل في الإسلام وهو كبير يحتل يختتن، لأن الطهارة لا تتحقق إلا بإزالة يعني هذه الغلفة، لأنه بدون إزالتها يكون البول خرج من الذكر وموجودا في هذه الغلفة. يقول ما حكم نوم الجنب بدون غسل ولا وضوء؟ جائز، ولكن المستحب والأولى أن يكون على طهارة، على أن متوضئ ما أو مغتسل، إما طهارة صغرى أو طهارة كبرى، حدث أصغر أو حدث أكبر. والوضوء يخفف الجنابة، تخفيف للجنابة، وإلا فالجنابة باقية. يقول بارك الله فيك، هل مصافحة النساء غير المحارم تنقض الوضوء؟ لا، ما تنقض الوضوء، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. والرجل لا يصافح الأجنبيات، لا يجوز مصافحة الأجنبية، وإنما المصافحة تكون للمحارم فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة يعني لا تحل له، ولهذا يعني عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، عندما يأتي البيعة تبايع النساء يبايعنا، الرجال يصافحهم ويبايعهم بالمصافحة، والنساء يعني لا يصافحهن، وإنما يقول قد بايعناك كلاما لا مصافحة. يسأل وفقك الله عن ختان المرأة، ما حكمه؟ كتبيش؟ ختان المرأة، يعني ظهره مستحب ليس بواجب، لأنه ما يترتب عليه يعني الذي يترتب على ختان الرجل وجود النجاسة خارج الذكر. نعم. رعاك الله، هل من صلى وهو محتلم ولم يشعر إلا بعد ذلك هل عليه أن يعيد الصلاة؟ نعم، هذا الذي مر بنا، هذا الذي مر بنا عن عمر. فإن كان إماما، نعم، كان إماما يعيد الصلاة وغيره لا يعيد. احنا ذكرنا أن الإنسان إذا صلى وهو محدث أو عليه جنابة ولم يعمل فعل الصلاة فإن صلاة ما وراء صحيحة، وهو يعيد في حال الحدث الأكبر أو الأصغر، وأما إذا كان نجاسة فإن صلاته صحيحة سواء كان إماما أو مأموما إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة. يقول بارك الله فيكم، ما الفرق بين من صلى من غير وضوء ثم تذكر وبين من صلى ثم رأى المذي؟ ما الفرق بين من صلى من غير وضوء ثم تذكر فهو يعيد؟ طيب، يعيد. وبين من وجد بعد الصلاة آثار المذي؟ والله إذا كان المذي حاصلا يعني في الصلاة أو قبل الصلاة فإنها تعاد، وإن كان المذي هذا حصل بعد الصلاة، يعني قد يكون أنه يعني حصل تفكير أو حصل كذا بعد الصلاة فجاء المذي بسبب ذلك. أما إذا كان في الصلاة أو قبل الصلاة لا شك أنه لا بد من الوضوء. وأما إن كان المذي حصل بعد الصلاة ولم يحصل فيها ولا قبلها فإنه لا يؤثر، لأن الإنسان قد يصلي ويخرج فرغ من الصلاة ثم بعد ذلك يفكر في النساء فيحصل منه المذي. يقول بارك الله فيكم: امرأة عجوز لا تستطيع أن تصوم في رمضان. لا تستطيع؟ امرأة عجوز لا تستطيع الصوم في رمضان. نعم. فهل يمكن لها أن توزع طعاما غير جاهز؟ غير إيش؟ أن توزع كفارة طعام ناشف. أيوة. غير جاهز، لأنها لا تستطيع أن تطبخ طعام ناشف. نعم نعم يمكن، لأنها أقول يمكن يقدم الطعام يعني وإن لم يكن مطبوخ، مو لازم أن يكون الطعام يكون مطبوخ، يمكن يقول أن يقدم يعني الكفارة كما هو معلوم يعني نصف صاع. نعم. كما جاء في الكفارة، كفارة هذا اللي في الحج، يعني كونه يعني مخير بين يعني الطعام والنسك وصيام، صيام 3 أيام أو طعام نصف صاع لكل مسكين، يعني 6 مساكين يعني، أو صيام 3 أيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، جاء ما يدل على أنه نصف صاع. يقول بارك الله فيكم: ذكرتم إذا مس الختان الختان. نعم. أنا أريد أن المسألة التي مرت بها يعني لمس الأنثيين ما ينقض الوضوء، أن الذي قيل أن فيه إجماع بذكره وذكر أماكن وجوده، يعني فيه التنصيص على الإجماع، يعني ليس مجرد الآراء فقط وإنما الإجماع فقط، يعني أريد أن أعرف الأماكن التي ذكر بها الإجماع وأماكن وجودها، الصفحة والجزء. نعم. السائل يسأل: أنت ذكرتم الله يسلمكم إذا التقى الختان بالختان، إيه؟ فهو الآن يقول إذا حصل العلاج من الدبر هل يجب الغسل؟ إيش؟ إذا حصل إدخال شيء من الحشفة في الدبر. ما أدري. هنا في ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد يستخدم عبارة أجمعنا وأجمعوا. أجمعنا وأجمعوا. آه. يعني مثلا هنا قال: وقد أجمعنا على أن المجامع إذا أكسل، على أن المجامع إذا أكسل ولم ينزل فقد وجبت عليه طهارة وصار في حالة لا يدخل معها في الصلاة حتى يطهر. ثم قال: وأجمعوا أن الغسل طهارة له إن فعله. فتعبيره وقد أجمعنا ثم قال وأجمعوا، هل له اصطلاح معين تعرفونه؟ لا أدري والله اصطلاح وش أجمعنا، شخص أجمعنا يعني المالكية أو يعني إيش؟ ما أدري إيش مراد به أجمعنا، هل يقصد المالكية لما قال اتفق أصحابنا، يعني مثل النووي يأتي بتعبير أصحابنا ويقصد الشافعية، ما أدري إيش المقصود بقول أجمعنا، هل هذا مقصوده المالكية وأن هذا عند المالكية إجماع؟ لا أدري. يقول بارك الله فيكم: أنا طالب في الجامعة الإسلامية أصلي في مصلى الكلية لإدراك الباص من الجامعة إلى الحرم. ليش ليش؟ لإدراك الباص. أصلي في مصلى الكلية لإدراك الباص من الجامعة إلى الحرم، لأن في المصلى تقام الجماعة قبل المسجد وفيه إمام لأن في مصلى الكلية تقام الجماعة قبل المسجد، وفيه إمام رسمي ومؤذن، فهل لي أجر الجماعة؟ لا شك لك أجر الجماعة، أقول لك أجر الجماعة. أحسن الله إليك، في بلادنا يقيمون وليمة ويجتمعون بعد أن تنهي الأرملة عدتها. بعد إيش؟ أن تنهي الأرملة المتوفى عنها، نعم، عدتها، فهل في ذلك محظور شرعي أم أن هذا من باب العادة؟ والله أنا ما نعلم شيء، ما نعلم شيء يدل عليه، أقول ما نعلم شيء يدل عليه. يقول بارك الله فيكم، الآن في الهند الوضع حرج جدا ضد المسلمين، مضايقات وقتل، فهل لنا أن نقوم بالقنوت في الركعة الأخيرة من كل صلاة لبضعة أيام؟ الهنود إيش أدفان؟ الآن الهند، نعم، وما فيها. يقول هل لنا أن نقوم بالقنوت في الركعة الأخيرة من كل صلاة لبضعة أيام؟ أما القنوت في النوازل هو في جميع الصلوات يكون، لكن ما هو يعني معناه أن يكررونه، ولكن معناه أنه يجوز في هذه وفي هذه وفي هذه، لكن كونه يعني بعد كل صلاة وأنه يكرر في جميع الصلوات يعني ما يبدو ما هو واضح، لكن القنوت يعني في أي صلاة من الصلوات الخمس كله صحيح.